فمع درس من دروس الفرائض تتمت أبواب الفرائض، تتمت أبواب الفرائض. يا أبا يوسف، متى تكون البنت صاحبة فرض ومتى تكون البنت من العصبات؟ أجب بوضوح، متى تكون البنت صاحبة فرض وإن كانت مع إخوة ذكور وللذكر متحضر للأنثيين فعصيب؟ أحسن الله إليك، تكون البنت صاحبة فرض إذا كانت منفردة فلها النصف، أو كانت مع أخت لها فلهم الثلثان، أو مع أخوات عموما فلها معهن الثلثان. كان مضبوط. تكون عصبات إذا كانت مع أخ من الذكور. أحسن الله إليك. وصلنا إلى قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا مات رجل وله أولاد فلأبويه لكل واحد منهما السدس. ماتت امرأة لها أولاد، الأولاد تشمل الأولاد والبنات، فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. فلم يكن له ولد وورثه أبواه، تقدم الكلام عليه أيضا، فلأمه الثلث. وتقدم هل الثلث من المتبقي بعد أن يأخذ الزوج نصيبه أم ثلث التركة بصفة عامة؟ وأن الجمهور على رأي زيد بن ثابت في أنها الثلث من المتبقي خلافا لابن عباس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قلنا إذا مات شخص، مات رجل له أم وأب، له أم وأب، الأم لها الثلث والأب له الثلثان، نفترض أنه مش متزوج يعني، ولد مات له أم وأب، الأم لها الثلث والأب له الثلثان. طيب إن كان له إخوة، يعني أم وأب وإخوة، فالإخوة هنا ليس لهم شيء. قلنا لهم ليس لهم شيء، محجوبون، حجبهم أبوهم، حجبهم أبوهم. وفي ذات الوقت هم حجبوا الأم، حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، لقول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني الأول إن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالإخوة محجوبون حجبا كاملا بمن؟ بالأب. الأب حرم كل الإخوة. واحد مات له أب وأم وإخوة وأخوات، الأب حرم كل الإخوة والأخوات. والإخوة والأخوات حرموا، حجبوا الأمة من السدس إلى السدس. إذن عندنا الآن حجب كامل وحجب نقصان، حجب كامل وحجب نقصان. حجب الأب الإخوة حجبا كاملا، وحجبت الإخوة الأم حجب نقصان، خفضوها من الثلث إلى السدس. عرفنا كده يا جماعة، في حجب كامل وحجب ماذا؟ نقصان. وفي عصبات وفي فروض، علمت كلها. قال تعالى: نصيبها كده، حجبوا الأمة من الثلث، واحد على ثلاثة إلى واحد على أيهم أكثر، واحد على ثلاثة ولا واحد على ستة؟ ستة أكثر من ثلاثة ولا ثلاثة؟ واحد على ثلاثة أكثر من واحد على ستة؟ أنت مصدق؟ معلش، أنا بس ذكرني بالشيخ حافظ الصانع الله يحفظه ويمد في عمره في طاعته، كان جاء عندنا هنا، وبعدين واحد من الإخوة بيقرأ أوعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 50 ليلة. قال لا حساب ولا تجويد. يعني واحدة على ثلاثة أكثر من واحدة على ستة. كل دوت كل هذا أحسن من كل دوت. مظبوط كده أو اسكت. إذن عندنا الآن حجب كامل، حجب نقصان، أصحاب فروض، عندنا عصبات، علمت هذه الأشياء والحمد لله. كل هذه التركة من بعد وصية يوصي بها أو دين. هنا الوصية ذكرت قبل الدين، لكن بالإجماع الدين يستخرج قبل الوصية، إنما قدمت الوصية على الدين لمزيد اهتمام بها، لأن صاحب الدين سيطالب به. لكن أنت إذا وصيت لي وقلت إذا أنا مت خد لك 1000 جنيه، أنا استحي كموصى له أننا أطالب بالوصية، لكن صاحب الدين جريء ويطالب بالوصية. فقدمت الوصية في السياق على الدين، مع أنه بالإجماع الدين قبل الوصية، الدين قبل الوصية بالإجماع لمزيد من الاعتناء بالوصايا. واضح كده؟ فالوصية لها شأن عظيم، لها شأن عظيم وطيب. ومن كان موسرا فليوصي. قل أنا لا نريد منك شيئا الآن ولا نريد شيئا لأنفسك، بس اكتب وصية كده إذا مت يستخرج ربع تركتي للفقراء أو للمحاويج، وهي في سجل الحسنات إن شاء الله. خلاص، وصية طيبة، الوصية طيبة ونافعة. نرجع إلى هل كل وصية تنفذ؟ ليست كل وصية تنفذ، إنما الوصية استثنى منها أشياء. لا تتجاوز الثلث، إذا أوصى بكل ماله لا نعتذر عن قبوله، يؤخذ منه الثلث ويترك الباقي. ويستحب أن لا ويستحب أن تقل عن الثلث، لأن ابن عباس قال ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال ثلث والثلث كثير. فابن عباس يقول ليت الناس خفضوا في الوصايا من الثلث إلى الربع لقول النبي ثلث والثلث كثير. طبعا لا وصية الوارث، يعني استثنى الوصية أكثر من الثلث، والوصية للورثة ليس لهم شيء، وهذا بالإجماع. أو دين، في الدين تفصيلات طويلة، هل دين الله يدخل في هذا الباب أو لا يدخل؟ بمعنى رجل مات ولم يحج، هل نستخرج قيمة الحج لحديث دين الله أحق أن يقضى أو لا يستخرج؟ والمال مال وارث، كلام مفهوم كده. رجل لم يؤدي زكاة ماله 2 سنين، هل نقتطع منها من التركة الزكوات التي لم تؤد، أم الآن المال مال وارث؟ تجد أقوالا في أكثر من قول في المسألة الواحدة، وهذا في أبواب الديون إن شاء الله محله. في مسألة اسمها مسألة العول لن تأتي واضحة هنا، هي الآن لن تأتي مسألة العول ولا مسألة الرد، ستأتي إن شاء الله فيما هو آت عند تفسير ولكم نصف ما ترك أزواجكم. يعني افترض أننا نقسم التركة وزادت القسمة عن الواحد الصحيح، مثلا اكتب يا إبراهيم فراج رجل عفوا امرأة ماتت لها زوج، لها كم زوج؟ زوج واحد وبنت وأم وأب، ماتت لها كم؟ لها زوج وبنت وأم وأب، الزوج له كم يا إبراهيم؟ الربع، اكتب 1/4 زائد الأب السدس فرضا لأبوي لكل واحد منهما السدس، يبقى ربع زائد السدس، والأم السدس، والبنت النصف. زادت التركة إذا جمعتها على الواحد الصحيح، صح كده؟ الزوج الربع، والأب السدس، والأم السدس، والبنت النصف، كم المقام المشترك يا إبراهيم؟ 12. أنت ضعيف في الحساب، واحد المقامات 12. إذن الزوج له، أو نجيبها من الأول، الزوج له كم؟ الربع، يعني 3 على 12، والأب له 2 على 12، 5 على 12 الآن، والأم لها 2 على 12، لات كم؟ 7 على 12، والبنت لها نصف 6 على 12، أصبحت 13 على 12، زادت على الواحد الصحيح. فقل عالت المسألة، عالت المسألة، عالت يعني إيه؟ زادت على الواحد الصحيح. فلما نيجي نقسم التركة هنقول لن نقسمها على 12، سنقسمها على كم؟ 13 جزءا. الزوج يأخذ، سيخفض نصيبه، سيخفض نصيبه ويأخذ 3 من 13، والأب 2 من 13، والأم 2 من 13، والبنت 6 من 13. واضح الكلام ده؟ سمى ماذا؟ عالة المسألة. والعول هو قول الجمهور، قول الجمهور العول، هو العول، الجمهور يقولون بالعول. في بعض العلماء يقول لا، امشي مع الآيات في الأول، كل واحد ذكر أولا يأخذ نصيبه والباقي ما له شيء. فهم الكلام؟ في بعض العلماء يقولون هكذا، لكن الجمهور على العول في المسائل. فمعنى العول إذا زادت القسمة على الواحد الصحيح، هتبقى مشكلة أكبر. ماتت وتركت زوجا وبنتين وأم وأب، علت عولة أكثر الآن. الزوج له الربع 3 على 12، البنتين لهم الثلثان 8 على 12، 11 على 12 الآن. الأب له السدس 2 على 12، أصبحت كم؟ أصبحت بالأم 15 على 12. عالت المسألة، فنقسم على 15، نقسم 15 جزء، الأم لها 2 من 15 بدلا من 2 من 12، وهكذا. فهمت العول يا إبراهيم؟ إذن أنت عرفت الآن أصحاب الفروض، أصحاب العصبات، الحجب الكامل، حجب النقصان، العول. افرض المسألة نقصت عن الواحد الصحيح، يعني هنرجع نرد في المسألة كده. واحد مات له بنت، له بنت فقط، له بنت فقط، لا نصف، ملوش أقارب، عصبات، نعمل إيه؟ هتأخذ ثاني البنت، هتأخذ ثاني، اسمها الرد سيأتي في حينها إن شاء الله. بهذا القدر أجتزئ، جزاكم الله خيرا، ومع دفع أهم الاضطراب عن أي الكتاب، مع الدروس التي حضرها الشيخ فارس حفظه الله تعالى. ونتمنى، كان الأخ علاء الطحان وعد بتتمة مسألة شرح التمور، ويأتي بعينات لبيان حالها، لكنه لعل المانع له خيرا.